ملخص كتاب أليس في أخلاقنا كفاية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى. حظيت كتب الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي بالشهرة الواسعة حتى أنها ترجمت إلى لغات عديدة وطبعت مئات الطبعات وطارت بها الأرض كلها، على الرغم من أن ما فيها ليس جديدا، ولكنها كانت خلاصة تجاربه الحياتية. وقد دفع ذلك الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى لتأليف هذا الكتاب، فيقابل فيه بين ما ذكره كارنيجي في كتابه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس، وبين ما هو حاضر في السياق الإسلامي، سواء بذكر الأدلة على المسألة الواحدة أو بنقدها وبيان الصواب فيها أو بتفصيل أمرها المجمل. أولاً، معاملة الناس دليل إرشادي. لقد ذكر كارنيجي أن الإنسان يحتاج دوما إلى يقظة ذاتية ومحاسبة دائمة كي يستقيم سلوكه، فيحسن بكل إنسان أن يجعل في جيبه مفكرة ليتسنى له مراجعة نفسه وأفعاله، وأن يجعل أهله وأسرته رقباء عليه فيكافئهم عندما يخبرونه بخطأ قد وقع فيه، ويؤكد حقيقة كون المجرم لا يحب أن يوجه إليه اللوم. فما بالنا بالشخصيات الشريفة إذا وقع أحدهم في هفوة وجهنا إليه أشد اللوم وهو ثقيل على النفس؟ يحسن بالإنسان أن ينشغل بعيوبه فيعالجها قبل أن يترصد لعيوب الآخرين، فما أسهل أن يوجه اللوم، ولكن الصعب حقا أن يلتزم الإنسان الأخلاق ويتحلى بالصفات الحميدة. وعليه يجب أن ننتحل للآخرين الأعذار عند التقصير، وذلك أقرب إلى الإنصاف. ويذهب كارنيجي إلى أن حب الظهور هو مقصد أعمال كل الناس، لذا من الأفضل استغلال ذلك بحيث نمدحهم ليكون ذلك بمثابة طاقة هائلة لهم. يقول الكاتب بينما قاله كارنيجي وما هو حاضر في التراث الإسلامي، فيدلل على اليقظة الذاتية بالمراقبة الذاتية واستشعار أن الله عز وجل يرانا ومطنع علينا، ويقابل المفكرة بمفهوم المحاسبة إسلاميا. ونجد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد جعل مولاه مزاحم رقيبا عليه. أما كون الإنسان لا يحب أن يلام فهذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر على إطلاقه فيفسد المجتمع، بل يكون الإعذار لذوي الإحسان وأهل الصلاح، وعن انشغال الناس بعيوب غيرهم دون عيوبهم. فقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنب النقد الجارح أو توجيهه مباشرة إلا إذا لزم المقام ذلك. ومن إعذار الناس ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ترك لحد السرقة عام الرمادة نظرا إلى شدة الجوع. أما كون النفس البشرية بطبعها تحب الظهور فهذا صواب، ولكن هناك من يسعى لأكبر من ذلك، رضا المولى سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كان المديح يدفع الإنسان الصالح إلى الخير فحسن هو، وإن قاد إلى الغرور يكون من المديح المنهي عنه. ثانياً، دليلك لكسب قلوب الناس وودهم. يقرر كارنيجي أنه من أراد من الناس أن يهتموا به فليضع نفسه مكانهم ويحبهم ولا يعاملهم بأنانية، وهذا هو سر نجاح كثير من السياسيين. وتحلو الحياة بابتسامة لطيفة ولا يتكلف صاحبها شيئا، فيحبه الناس ويفرحون بصنيعه وتبقى ذكراه حلوة أبدا، بل يعود ذلك التفاؤل عليه هو ذاته بالبهجة والسرور. وأما إسلاميا فيؤكد الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى أن ربط كارنيجي بين خلق الاهتمام بالناس وتحقيق المصلحة الدنيوية أمر مغاير لما عليه الإسلام، إذ يحث الإسلام الحنيف على ذلك، ولكن ربطه بحصول الثواب والأجر للحياة الآخرة مما يعمق الأخلاق ويرسخها أكثر. ونجد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فلا يصح أن نعلق الأخلاق بالمصالح والأهداف المادية إذن، وإلا صارت أخلاقا مصطنعة يتكلفها الإنسان دون أن يكون ذلك الود حقيقيا، ويكون الطرف الآخر حينئذ على علم بأن الآخرين يظهرون له الود لنيل مصلحة من وراء ذلك لا أكثر. وأما الإسلام فحتى الابتسامة للآخر تكون إرضاء لله سبحانه، كما جاء في أحاديث كثيرة منها: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا شك أن تبسم الإنسان في وجه الآخرين يعود عليه بالنفع والسعادة، ولكن يكون كل ذلك في إطار الدار الآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار كارنيجي إلى أهمية إتاحة الفرصة للآخرين كي يحكوا تجاربهم، فنصغي إليهم جيدا كما نسألهم باهتمام عن تخصصاتهم ومجالاتهم، وكذلك نحدثهم فيما يحبون أن نحدثهم عنه. واتفق الدكتور يحيى مع ذلك مؤكدا أهمية أدب الحديث والإصغاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء، إذ أنصت لحديث عتبة بن أبي ربيعة وقال له بعدها: فرغت؟ قال عتبة: نعم. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: الجدال والأخذ والرد. يشبه كارنيجي الخصم في الجدال بالكلب العقور، إما أن تدخل في صراع معه وتقتله بعد أن نال منك وعضك، أو تخلي بينك وبينه ولا تسمح بأن يحدث الجدال أساسا، فتكسب بذلك وده بدلا من الانتصار عليه وخسارته، فضلا عما تسببه الجدالات من ضغط على الأعصاب وضعف لقدرتك من السيطرة عليها. ويذهب المؤلف إلى كون ما قاله كارنيجي صحيحا في الجملة، وقد جاء الإسلام بالترغيب في ترك الجدل العقيم، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقد أدرك السلف الصالح هذه المسألة، فعبر مالك بن أنس رحمه الله عن ذلك بقوله: المراء في الدين يعيي القلب ويورث الضغن. ليس هذا فحسب، بل عدد عبد الله بن الحسن بن الحسن مساوئ الجدال والمراء، ومنها فساد الصداقة وقطع الصلة المتينة والرغبة في مغالبة الآخرين، ومن ثم القطيعة. يختلف الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى مع كارنيجي في التعامل مع المخطئ، إذ ينصح الأخير بعدم توضيح الخطأ للمخطئ خوفا على مشاعره، ويرى أن حب الناس يأتي من احترام آراء الآخرين وعدم تخطئتهم، لكن يوضح اليحيى أن ذلك يفسد الحياة التي لا تستقيم إلا بتبيين الخطأ من الصواب، ولكن الواجب في ذلك هو الرفق واللين وانتقاء أفضل أسلوب في ذلك. ولقد استعمل النبي الكريم صلوات الله عليه أسلوبا غير مباشر في مواضع، فكان يقول: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكن مما يتفق فيه الإثنان أن الخطأ يستوجب الإقرار به أول ما يدرك الشخص أنه قد جانب الصواب، وذلك يرفع مكانتك عند الآخرين، وهو من الحكمة. وإسلاميا تدل النصوص على ذلك، حيث جاءت الآيات الشريفة مبينة أن القتال في الأشهر الحرم من الخطأ نعم، ولكن ما فعله أهل الشرك في الجزيرة كان أكبر من قتالهم في الأشهر الحرم. وقد لام فرعون مع عظم جرمه نبي الله عليه السلام في قتل القبطي خطأ، فقال موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين. رابعا: أخلاقيات الحوار والمناقشة. كان الفيلسوف اليوناني سقراط يحب أن يبدأ نقاشه مع الآخرين بذكر النقاط التي يتفق كل منهما عليها، ثم يكون بعد ذلك مناقشة ما اختلفوا عليه. وهذا نموذج ساقه كارنيجي على أن اللباقة في الحديث تكون بالحصول على أكبر عدد من النقاط المتفق عليها لا المختلف عليه. ويؤكد ذلك الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى مدللا على ذلك من السياق الإسلامي، ومعللا أهميته بأنه ادعى إلى التآلف بين المتحاورين. ومن الشواهد الإسلامية التي حدث فيها مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الشاب يستأذنه في الزنا، ظل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأله عما لا يختلف فيه عاقل مستقيم على الفطرة، حتى أدرك الشاب أن ما يرغب فيه ليس بصواب، وتتجلى في الحوار مسألة أخرى مهمة هي المشاركة وإفساح المجال للآخر بأن يكون له نصيب في صناعة القرار، بدلاً من الاستئثار بكل نجاح وإشعار الآخر أن كلامه ورأيه تحصيل حاصل لم يضف شيئاً مفيداً. وهذا ما يعرف في الإسلام بالشورى، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. ومن فائدة ذلك أن يتحمس الجميع للمشاركة وإبداء الرأي وتحري ما ينفع، لأنهم يعرفون أن جهودهم محفوظة وتقدر دون أن يسطو عليها لصوص الأفكار والآراء فينسبوها إلى أنفسهم. بقي أن نشير إلى أمرين هنا: الأول أن نضع في حساباتنا دوما أن كل الناس فيهم من الخير وجوه متعددة، وليس هناك إنسان يعدم فيه الخير من كل جانب، لذا فالواجب أن نستكشف قدرات ومواهب الآخرين والخير الذي فيهم، فنسعى إلى تنميتها لتزاحم الجوانب الشريرة. وبهذا يمكن القول إن الطبيعة الإنسانية هي التي تغلب الإنسان في النهاية مهما بدت منه من غلظة. والأمر الآخر هو أن تكون الروح المنتشرة بيننا هي روح التحدي الكريم والمنافسة الشريفة التي تنشط الهمم للصراع المؤذي، وهي خصلة حث عليها الإسلام ورغب فيها فيما يتعلق بالخير والحق والحسن من الفعل. ومن ذلك قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، وقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خامسا، كيف تنتقد الآخرين بلا تجريح؟ هب أنك مسؤول في العمل، وأن هناك موظفا مجتهدا وجادا كنت قد وليته إدارة مجموعة من الموظفين، جاءك يعرض عليك فكرة من شأنها أن تحسن إيراد الشركة قبل أن يلزم المجموعة بالقيام بها، وعندما طلعت مقترحه وجدته لا يصلح للشركة رغم ما بذله فيها من جهود إضافية غير مكلف بها، ترى أكان الأفضل لو ذكرت له أنها فكرة فاشلة لا تصلح بتاتا، وأنه كان يحسن به ألا يفكر هكذا، أم الرفق به وتقدير جهوده وشكره عليه مع الإشارة إلى كون مقترحه قد لا يكون الآن مناسبا للشركة، فمن الأفضل تطويره ليتناسب مع وضع الشركة أو الاستئناس به عند الحاجة أو غير ذلك من أمور طيبة. النفس البشرية لا تحب أن تلام بشدة أو أن يوجه إليها النقد اللاذع، لذلك يكفي التلميح اللبق والنقد المهذب والإشارة أو كيفما اقتضى الموقف وحال الآخرين، منعا لإثارة البغض وشحن القلوب من النقد الصارم. ومن المواضع التي لا ينبغي أن يوجه فيها لوم أو نقد أن يكون في حضور جماعة كبيرة من الناس. يؤيد كارنيجي أن يذكر الشخص الأخطاء التي وقع فيها هو إذا أراد نقد خطأ شخص آخر، بحيث يقول له مثلا: لقد كنت أقع في مثل ذلك، ولما تعلمت أكثر واكتسبت الخبرة اللازمة أدركت أنه ليس صوابا. أما الدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى فيرى أن ذلك لا يمكن أن يكون على إطلاقه أو أن يسلم به دائما، إذ يتوقف ذكر الخطأ الشخصي على تفهم الآخر مغزى ذلك. ويرشد المؤلف إلى أسلوبين في الطلب، أما الأول فهو أسلوب الطلب بصورة العرض كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو تركنا هذا الباب للنساء. وأما الثاني فيكون استفهاما متضمنا لمعنى الطلب، كما في قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سادسا، الزواج السعيد مفاتيح أخلاقية. إن أول سبب للسعادة الزوجية هو البعد عن النكد، فالزوجة يجب ألا تنكد على زوجها بمراقبة كل أفعاله باستمرار خشية أن يتزوج عليها، فهذا مما يسبب الضيق للزوج، بل عليها أن تراعي حقوقه كما يراعي هو حقوقها. وبالمثل يلزم الرجل أن يتجنب التنكيد على زوجته بنقد لاذع أو تقبيح، بل إذا تطلب الأمر فليكن برقة ولطف وهدوء. ومن ذلك فإن النكد سواء كان من الزوج أو الزوجة فهو كما يصفه كارنيجي سهم قاتل للسعادة الزوجية. ومن الأسباب الأخرى للسعادة الزوجية الصبر على الطبائع الإنسانية المتأصلة في الشريك، بحيث يكون كل على سجيته ويتفهم الآخر، وأن له جوانب حميدة عديدة، فلا يؤاخذه بتقصير في جانب من الجوانب، كما لو أنه سيء كل السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ومن الأسباب كذلك الثناء والمدح حتى على أقل الأشياء، فتقول لزوجتك مثلا: إن طهيك اليوم شهي ولذيذ، أو تجمل الزوجة من ملابس زوجها فتقول: إن مظهره أنيق جدا، ونحو ذلك. وهذا مطلب شرعي في الأساس، كما ذكر من حث للشرع على إدخال السرور على الآخرين، فمن باب أولى أن يكون ذلك لشريك الحياة. وعد الإسلام ملاطفة شريك الحياة من الإيمان، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: خيركم خيركم لأهله. ولعل من الملاحظ أن الانفصال والطلاق قد كثرا هذه الأيام لأتفه الأسباب وأصغرها، والسبب في ذلك إغفال أمور بسيطة جدا تحسن من علاقتك بشريك الحياة، مثل الوداع عند مغادرته أو إحضار هدية له. ولو أن كل زوج وزوجة منحوا مثل تلك الأمور حقها لوجدوا الإلفة والمودة والحب بينهم، بخلاف لو تركوها. وقد جاء الإسلام مرغبا في هذه الأشياء البسيطة لعظم أثرها، إذ جاء في الحديث الشريف: لا تحقرن من المعروف شيئا، وأرشدنا في حديث آخر: تهادوا تحابوا. وختاما يأخذ المؤلف على كتاب ديل كارنيجي اقتصاره على الكلام اللين وجانب من حسن المعاملة، دون التطرق إلى جوانب أخرى ضرورية لكسب صداقة الإنسان، مثل أصول الأخلاق كالصدق والشجاعة والكرم والصبر والعفو والصفح ونحو ذلك. كما أن كارنيجي قد اهتم فقط بالأخلاق الحسنة دون التنبيه أو التحذير من سيء الأخلاق، ومع ذلك فقد نال الكتاب شهرة واسعة، مما يبرهن على إفلاس المجتمعات الغربية في جانب الأخلاق والقيم، ويوضح حاجتها إلى منظومة عليا يرد إليها الأمر دون أن تكون محكومة بمصالح شخصية أو منفعة أو غير ذلك.